الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب اللباس وفيما يتعلق بصفة القميص. أورد جملة من الأحاديث ثم قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم إلى نصف ساقيه، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث مر معنا نظيره في حديث أبي جري عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار. فهذا المعنى مر معنا في هذا الحديث، ونظيره أيضا ما جاء في الحديث الآخر الذي ساق المصنف هنا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وتأمل هنا في قوله: وفي إزاري استرخاء، في إزاري استرخاء. ومن المعلوم أن هذه الصفة إنما تقع في الإزار دون القميص، لأن القميص لا يسترخي لأنه ثابت على هيئة واحدة مشدود على الكتف فلا يسترخي، لكن القميص الذي يشد على وسط الجسم مع الحركة والمشي يحصل له استرخاء. ولهذا جاء في حد الإزار إلى أنصاف الساقين، لأنه إذا كان فوق الكعبين واسترخى نزل في المنطقة التي حرام وفيها الوعيد والعقوبة والحديث التي في الوعيد على ذلك كثيرة جدا، مر معنا شيء منها. فعندما يكون الإزار على الحد الأدنى قريبا من الكعب، إذا استرخى نزل إلى ما دون الكعب، لكن إذا كان إلى نصف الساقين، وهنا قال ابن عمر: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، وفي إزاري استرخاء. وهذا الاسترخاء إنما يقع في القميص دون الثياب، ولهذا ينبغي لمن لبس الإزار أن يرفع عن الكعب إما إلى نصف الساق أو قريبا من ذلك، حتى يكون مطمئنا إلى عدم نزوله إلى أسفل من الكعبين، كما في هذه الأحاديث العديدة. تقدم حديث أبي جري، ثم حديث أبي سعيد، ثم حديث ابن عمر، كلها في تقرير هذا المعنى. قال رحمه الله: عنه أي ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بديولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو آخر حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، وفيه هذا الوعيد لمن جر ثوبه خيلاء. قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومر معنا في حديث عديدة بعضها ذكره المصنف ومنها ما لم يذكره الوعيد مطلقا لمن جر ثوبه في بقوله أسفل ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا يفيد أن الإسفال محرم سواء قصد الإنسان الخيلاء أو لم يقصد، لكن إذا قصد الخيلاء فإن الوعيد أعظم، لأن في هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث، وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا وعيد زائد على ما جاء في قوله: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ثم إن أم سلمة لما سمعت هذا الوعيد في من جر ثوبه قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ لأن من المتقرر لدى نساء الصحابة رضي الله عنهن أن قدم المرأة عورة في الصلاة وغيرها، وأنها لا يجوز لها أن تبدي قدمها للرجال، وأن يكون ثوبها وجلبابها ساتر لقدمها. فلما سمعت هذا سألت عما يتعلق بالنساء، قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. حقيقة ينبغي على الأخوات المسلمات أن يقفن مع هذه المعاني الإيمانية العظيمة التي كان عليها نساء الصحابة رضي الله عنهن، وأن يقارن ذلك بواقع كثير من النساء. فهذه الصحابية لما قال يرخين شبرا طلبت الزيادة، مزيدا من الستر، مزيدا من الستر، و حذرا أن ينكشف القدم، قالت إذن تنكشف أقدامهن. فحرصها على عدم انكشاف القدم العظيم هذا من عظم حياء النساء، نساء الصحابة، وحرصهن على الخير. فإذا نظر الإنسان إلى مثل هذا الكلام من أم سلمة وله نظائر في حياء نساء الصحابة رضي الله عنه، ونظر إلى واقع كثير من النساء، يعني أصبح بعض النساء هداهن الله وأصلحهن وردهن إلى الحق ردا جميلا، وأعادهن من الفتن، وأن يكن أداة فتنة للناس وغرضا للشيطان. أصبح بعض النساء ما تبالي في مثلا أن تكشف ساقها أو جزءا من ساقها، بل بعض النساء يعني بلغ الحال بها مبلغا مزريا مؤلما مؤسفا أن كشفت إلى أكثر من الساق، يعني تبدي طرف الفخذ إضافة إلى الساعد والصدر وأعلى الظهر والشعر. وهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة جدا لما تنظر. أنا لا أتحدث عن نساء لسنا بمسلمات، بل نساء مسلمات، ولهذا بعضهن إذا حضر وقت الصلاة ذهبت إلى المصلى وأخذت الجلباب الساتر وسترت جسمها ووقفت بجسم ساتر بين يدي الله تصلي وتناجي الله وتطلب رحمته، ثم إذا انقضت من صلاتها رجعت إلى تلك الألبسة المخزية المسخطة لله سبحانه وتعالى التي فيها من المخالفة والجرأة على السفور ما هو خطير جدا. ولهذا ينبغي حقيقة أن تستفيد المرأة المسلمة فائدة عظيمة، وإذا كان عندها شيء من هذه المخالفة عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تتوب إليه ولا تلتفت إلى ما يريده منها من لا خلق لهم أو لا هم لهم في رضا الله سبحانه وتعالى، بل يكون منشودها ومطلوبها في هذه الحياة أن يرضى عنها رب العالمين، وأن تكون محتشمة، وأن تكون حية، وأن تكون معتنية بالستر والحشمة، فتفوز فوزا عظيما برضا ربها سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ورضوان من الله أكبر. عندما يرضى الله جل وعلا عن المرء ويحبه فهذه الغنيمة، أي هذه الغنيمة. أما مثل هذه الأمور المزرية فهذه تسخط الله وتغضبه ولا تحقق للمرأة أي بركة في حياتها. ولهذا أنا أنصح الأخوات المسلمات أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن يعلمن أن مثل هذه التوجيهات المباركة المسددة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقق المرأة إلا الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى المرجو أن يوفق أخواتنا المسلمات لتقوى الله عز وجل والبعد عن سخطه، وأن يعيدهن من شر الشيطان وشركه، وأن يعيدهن من شرور أنفسهن وسيئات أعمالهن، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ثم قال رحمه الله: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قال: قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان يشاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذه الترجمة فيها ترك الترفع باللباس، أي تجنب الألباس المعروفة بتميزها بالجمال والحسن، وأن يكون لبسه من الألبسة المتواضعة ولا سيما إذا كان عامة الناس لبسهم كذلك، لكن إذا كان الألبسة الجيدة شائعة ومنتشرة ولا يكون فيها تميز عن الآخرين فالأمر أهون من ذلك، لكن إذا كان تميز فلا شك أن تواضعه ومواساته لمن كان حوله من الناس في مشاركتهم في لباسهم فيه ثواب عظيم، كما هو مبين في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. وأورد تحته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والأصل في العبد أن يقتصد في لباسه وفي طعامه وفي شرابه، ولبسه بما يرى أثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أيضا مما يحبه الله سبحانه وتعالى والجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله أن ذلك والله تعالى أعلم، إذا كان اللباس الجيد يعني شائعا منتشرا فيلبس منه لكن إذا كان الشائع والمنتشر هو الألبسة المتواضعة فلا يميز نفسه عن الآخرين ويترك اللبس تواضعا وهو يقدر عليه ويفوز بهذا الثواب الذي جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته, وبإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل ما بقي من أبواب كتاب اللباس في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. الله أعلم.